قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا الصلاة المكتوبة. لما كانت الأحاديث المتقدمة كلها بلفظ الصلاة ويتشمل المكتوبة وغير المكتوبة، جاء مالك رحمه الله بما يتعلق بالنوافل، وحديث زيد بن ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة أحدكم في بيته إلا المكتوبة. والمكتوبة هي إيش؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا كتابا، فالمكتوبة هي الفريضة. وهنا وبالنسبة إلى المدينة يأتي هذا الحديث معرض بحث عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وعند الجمهور. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا في المدينة، وفي المدينة هذا المسجد النبوي الشريف يقول فيه صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فصلاة هذه نكرة تنصرف إلى الفريضة خاصة أو تنطلق فتشمل الفريضة والنافلة؟ تشمل، ما عليه، خليها على إجماله. هنا الحديث صلاة أحدكم في بيته أفضل إلا إيش؟ المكتوبة. فتكون المكتوبة فين؟ ليست أفضل في البيت، يقابل البيت المسجد. إذن النوافل في البيت أفضل والمكتوبة في الجماعة أفضل. على سبيل المفاضلة، إذا جينا إلى صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 وتشمل القسمين، كيف المفاضلة بين صلاة في مسجد رسول الله 1000 وصلاة النافلة في البيت أفضل؟ واضح يا جماعة هذا ولا؟ لهذه المقارنة، ما أقول المعارضة، المقارنة، قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله النافلة في البيت أفضل منها في هذا المسجد النبوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في المدينة وفيها مسجده وفيها بيوت أصحابه. وقال الإمام أبو حنيفة إن النافلة خرجت عن صلاة في مسجدي تعدل 1000، لأن صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد، فتكون صلاة في مسجدي تعدل 1000 صلاة خاص بالفريضة. فهمتم هذا جماعة؟ إذا صلاة في مسجدي تعدل 1000 صلاة تكون إيش؟ خاصة بالفريضة عند الإمام أبي حنيفة. طب والنوافل؟ لا، روح في البيت. أما الجمهور فيقولون صلاة في مسجدي عامة في الفريضة وفي النافلة تعدل 1000 صلاة، صليت 2 ركعتين تحية المسجد تعدل 1000 صلاة تحية مسجد في أي جهة أخرى، صليت 2 ركعة الوتر هنا تعدل 1000 وتر في أي مسجد آخر، صليت الظهر أو المغرب تعدل 1000 ظهر أو 1000 مغرب في مسجد آخر. فالجمهور جعلها إيش؟ عامة. طيب يا الجمهور وش تقولوا في صلاة المرء في بيته أفضل؟ قالوا نعم، أفضل مع احتفاظها بتفضيل على 1000 صلاة. فصلاة المرء في بيته بالمدينة أفضل منها لو صلاها في المسجد النبوي 1000. مفهوم يا جماعة ولا؟ لا، ما هي ظاهر. الجمهور يقولون صلاة في مسجدي تعدل 1000 في الفريضة والنافل، وصلاة المرء في بيته أفضل له إلا المكتوبة، لو صلى النافلة في بيته بالمدينة فهي أفضل له مما لو صلاها في المسجد بألف صلاة. يبقى صلاته النافلة في البيت تزيد على الألف ولا لا؟ تزيد على الألف. ومن هنا تأتي قضية المرأة، صلاة أحدكم أو صلاة المرء في بيته تعدل ألف صلاة، صلاة المرء في صلاة في مسجد تعدل ألف صلاة، وصلاة أحدكم أو صلاة المرء في بيته. المرأة إذا صلت في بيتها والمرأة إذا صلت في المسجد النبوي، إذا صلت المرأة في المسجد النبوي بألف صلاة ولا بصلاة واحدة؟ بألف. ولكن إذا صلت في بيتها أيهما أفضل لها، في المسجد بألف ولا في بيتها؟ كما قلنا في النافلة، الرجل يصلي النافلة في بيته أفضل له منها في المسجد بألف، فكذلك المرأة تصلي فرضها في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد بألف. وليس معنى ذلك أنها تحرم الفضيلة، لا، إن جاءت إلى المسجد حصلت على فضيلة الألف، ولكن بشروطها. ومن أهم شروطها ابن زوجها، يلي ذلك عدم التعرض لمعصية من التعطر، من الزينة، من التكشف، من إلى آخره، من المزاحمة. فإذا سلمت من هذا كله وأذن لها زوجها وجاءت إلى المسجد فلا شك أن لها فضيلة الألف صلاة كما للرجل سواء بسواء. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في النافلة وفي صلاة المرء. أما في النافلة فجاء رجل من بني سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلان السلم، قال: يا رسول الله، أرأيت صلاة النافلة في البيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت قرب بيتي من المسجد؟ شوف الجواب: أرأيت قرب بيتي من المسجد؟ قال: بلى. قال: فإني أصلي النافلة في البيت. يعني لو أن النافلة في المسجد أفضل ما يكلفني شيء، البيت جنب المسجد، ومع ذلك أصلي النافلة فين؟ في البيت. يبقى هذا يكفي جواب ولا لا؟ تبقى النافلة فين أفضل؟ في البيت. ولكن هل جميع النوافل؟ ولا النوافل المطلقة يستثني العلماء من ذلك نوافل الصلوات الراتبة كركعتي الفجر، وما يصلى قبل وبعد الظهر، وما يصلى بعد المغرب، وما يصلى بعد العشاء، لا مانع من اتيانها في المسجد لانها مرتبطة بالفريضة. وبقية النوافل من الضحى، من قيام الليل، من النفل المطلق ففي البيت. وان اخر تلك النوافل الراتبة الى البيت لا بأس، قد جاء في الجمعة، ان صلى في المسجد صلى اربعة، وان صلى في البيت صلى ركعتين. واما قضية المرأة، فجاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، اني احب الصلاة معك. معك فين؟ في بيت ولا في المسجد؟ في المسجد. قال: قد علمت انك تحبين الصلاة معي، ولكن صلاتك في مسجد قومك، المسجد اللي في الحارة عندكم، خير من صلاتك معي، وصلاتك في عقر بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك. ولوالدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه عند قوله سبحانه وتعالى: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها ايش؟ بالغدو والآصال رجال. يقول رحمة الله تعالى علينا وعليه: جمهور المفسرين يقول ان كلمة رجال مفهوم لقب، ومفهوم اللقب عند الاصوليين لا مفهوم له، يعني ليس مقصورا على الرجال فقط بل يشمل غيره، انما جاء لذكر الجنس. ويرد ذلك رحمه الله يقول لا، بل هو مفهوم صفة، اي ان المراد بالذين يذكرون الله في المساجد هم الرجال، فلا يشمل النساء، ولان المرأة عليها ان تلزم بيته. ثم يبين رحمه الله اذا كان ذلك في اصل المشروعية بدليل ان الجماعة ساقطة عنها، لا عليها جماعة ولا جمعة، بل كان ابن مسعود يأتي في المسجد ويخرج النساء ويقول افسحنا المكان للرجال. ويقول رحمه الله بدليل ان المرأة لا تأتي الى المسجد الا باذن زوجها، ولا تأتي متعطرة. وقد جاء الحديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه خرج الى المسجد فمرت به امرأة فوجد ريح الطيب منها، فقال وكان في صلاة الصبح في الغلس، يا أمة الله ارجعي فاغتسلي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرجت المرأة من بيتها متعطرة فمرت برجال فشموا ريحها فلترجع فلتغتسل غسل الجنابة فإنها زانية. فرجعت المرأة حالا. وكذلك التبرج والزينة والتزاحم على الأبواب. وقد شرع صلى الله عليه وسلم للناس لو تمهلتم حتى يخرج النساء في بادئ الأمر، كان إذا سلم من الجماعة يأمر الرجال أن ينتظروا ويتركوا الأبواب للنساء فينصرف، ثم بعد ذلك انصرف الرجال. ولما تعجل بعض الناس قال لو تركتم لهم هذا الباب أن يسمى الآن باب النساء، يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه فوالله ما دخلت ولا خرجت منه بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. المرأة كانت تحضر، ولكن كانت تحضر بالمحافظة وبتجنب ما يؤخذ عليها. وقضية ابن عوف كانت زوجته تخرج الى المسجد وهو لا يريدها ان تخرج، فتنظر اليه وتقول والله لأخرجن ما لم تمنعني، لان هناك الحديث لا تمنعوا اماء الله بيوت الله. فماذا يفعل؟ لا يستطيع ان يمنعها ولم يرضى بخروجها. يقول بعض علماء في الترجمة فسبقها الى باب المسجد للصبح، وعند الدخول كأنه مسها فلم تدخل الى المسجد، رجعت الى البيت، فرجع فوجدها، ومن الغد لم تخرج وجدها، ومن الغد ثلاثة ايام. فقال متجاهلا ما بال صاحبتنا لم تذهب الى المسجد كالعادة، عسى في الامر خير. فقالت كنا نذهب حينما كان الناس ناسا. كأن مجرد تلك اللمسة ايا كان في جسمها جعلت الناس ليسوا بناس، نسانيس، وتركت المسجد من اجل ذلك. اذا اولئك القوم. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها والله لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه النساء اليوم لمنعهن المساجد كما منعنه نساء بني اسرائيل. طب عائشة لو رأت النساء اليوم ايش تقول؟ ها يا اخوان، لا افراط ولا تفريط، لا نحجر ونمنع نقول منعتونا من المسجد، ولا نفرط ونقول على الحبل على الغارب افعلي ما شئت، تاخذ احسن زينه واطيب عطر وتيجي رايح المسجد، هذه ما هو مسجد هذا. نرجع مرة أخرى إلى مالك رحمه الله وإلى قضية فضل أو وجوب الإيش الجماعة. يبقى اتفقنا من هنا على إيش؟ ها؟ الوجوب وشرط في الصحة ولا وجوب مستقل؟ ها؟ وجوب مستقل. وبالله تعالى التوفيق.